الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البدلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقدم آيات وأحاديث في ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أهم الفرائض ومن أسباب صلاح المجتمع. فالناس بخير ما تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا ضيعوا هذا الواجب فشت فيهم المنكرات وظهرت فيهم الشرور وهلك بهم العقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب العافية والسلامة من العقوبات العامة. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل العرب من شر قد اقترب، فتح عليهم من ردهم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشر بأصبعه سبابه رصة. فقال له زينب: يا رسول الله، أنا أهلك فينا الصالحون؟ قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث. قوله: وتقدم ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنها قياطرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. فالواجب على المؤمنين جميعا هو التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والحذر من الإعراض عن ذلك والتساهل في ذلك، فإن خطره عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشك أن الله يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه ولا يستجيب لكم. يعني ترك الأمر من أسباب حلول العقوبات، من أسباب عدم إجابة الدعاء. يتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فالواجب على من له قدرة كالسلطان والأمين والإنسان في بيته والهيئة على حسب صلاحياتها، هذا تأمر بالمعروف وتنهى منكم بالفعل والقول جميعا. أما من ليس له سلطة فإنه الأمر بالمعروف وينهى بالكلام والرفق والحكمة، فإن عجز فبالقلب، يكره بقلبه ولا يحضر المنكر. وفي هذا الحديث الحديثين الأخيرين يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هو نصحة ولاة الأمور وتوجيههم إلى الخير، كل هذا من الجهاد ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كون ولي الأمر، أمير البلد، شيخ القبيلة، يناصح ويوجه إلى الخير، هذا من أعظم الجهاد، لأن بصلاح ولاة الأمور تصلح أحوال الناس ويكثر الخير ويقل الشر. وإذا فسد ولاة الأمور وضيعوا الواجب كثر الشر والفساد. الواجب على كل من له سلطة من أمير أو ملك أو شيخ قبيلة أو مدير مؤسسة أو رئيس شركة أو مدير مدرسة أو غيرهم، كلهم على حسب قدرته، الواجب عليه منكر ومنكر ولهم أمر على حسب الطاقة قولا وعملا. فمن عجز عن الفعل فالقول، ينصح ويوجه الخير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من التواصي بالحق ومن التعاون البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتحري الألفاظ المناسبة، لأن الله يكتب لك النجاح في عملك ولك بذلك الأجر العظيم. من دل على خير فله مثل أجر فعله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجوره شيئا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله لهم مثل أجور من أجابهم. وفق الله الجميع. وبالسلطة يبدأ بالقول بالحجية والإقناع أم يبدأ فورا بالتغيير بيد صاحب السلطة؟ يبدأ بالكلام أول، إذا فعل كلام الحمد لله، إنسان في بيته ينصح أولاده زوجته بكلام، وهكذا السلطان، هكذا الأمير، فإذا لم يرتدع إلا بفعل أدى، إلا ما في حد، الحد يقام، ما كان في حد يقام. أحسن الله أعرض عن الزواج، شاب يعرض عن الزواج، يعني تزوج ثم طلق وأنجب، ثم يقول أني لو تزوجت يا شيخ سيشغلني كثيرا عن طلب العلم، وهو يحب طلب العلم، هل يعرض عن الزواج ويتفرغ للعلم؟ هذا يختلف، كما ما عنده رغبة ولا يخاف على نفسه لا بأس، إن كان عنده رغبة في النكاح بعد بالزواج ويطول يجمع بينهما، الزواج ما يمنع من طلب العلم، أما إذا كان ما في فائدة ما عنده رغبة في النكاح الحمد لله.